راسنا مرفوع ونهتف بأعلى الصوت حنا أردنية. ابشر يا وطننا ابشر يا الأردن حنا رجالها ما نخيب الظن. ابشر يا وطننا ابشر يا الأردن حنا رجالها ما نخيب الظن. هوشيب مع شباب وبدو مع مدن حنا عالعهد ما نخلف النية. النشامه ويا النشميات بالعمل والجد تعلى الانجازات. النشامه ويا النشميات بالعمل والجد تعلى الانجازات. وكلنا ايد بايد نمشي والثبات للاردن الارواح فدوه وهديه. وبلادنا بالطيب مضرب للأمثال وجيشنا والدارك والأمن أبطال. بلادنا بالطيب مضرب للأمثال وجيشنا والدارك والأمن أبطال. هو الرجال أفعال ما هي بالأقوال وتشهد لنا ثورتنا العربية. لنا ثورتنا العربية.